وبعد، قال رحمه الله: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذي الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرض ذي الإحسان، وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حفاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الأبيات مراجعة لباب الشفاعة التي سبق أن شرحها الشيخ لكم بالأمس. الشفاعة في اللغة مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من الشفع، والشفع هو الزوج ضد الوتر، وهي طلب التوسط عند الغير لجلب النفع أو دفع الضرر، هذا معناها، تتوسط عند الآخرين لجلب الخير أو دفع الضرر. وسميت شفاعة لأن طالب الحاجة شفع له أو ذهب إلى من يشفع له، فبدل أن كانت حاجته عند واحد أصبحت حاجته عند اثنين، فهذه أصلها في اللغة وفي الاصطلاح، طلب التوسط عند الغير لطلب الخير أو جلب أو دفع الضرر. وهذه الشفاعة فيها أنواع خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنواع يشاركه فيها غيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر منها الناظم رحمه الله شفاعتين: الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة. قال: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها جميع الأنبياء، يعتذر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. قال: من بعد إذن الله، يعني هذه الشفاعة لا تكون إلا من بعد أن يأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا سجد تحت العرش وحمد الله بمحامد يقول: أنا لا أحسنها، يفتح الله عليه بهذه المحامد ويسجد سجودا طويلا، يقال له: ارفع رأسك وسل، تعطى واشفع تشفع، فيصدر له الإذن بالشفاعة. وهذا هو الشرط الأول من شروط الشفاعة المثبتة، الإذن. الشرط الثاني ما هو؟ الرضا عن المشفوع له، الإذن للشافع أن يشفع، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له. وقد ذكر الله عز وجل متفرقة ومجموعة، ذكرها في قوله: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فهذا شرط الإذن والرضا. وقال في الآية الأخرى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. هذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين عباد القبور. عباد القبور يجعلون الشفاعة مطلقة بدون إذن ولا رضا. والناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام. المنكرين لها مطلقا، والمثبتين لها مطلقا، والذين يثبتون وينفون. فالمثبتين للشفاعة مطلقا من هم؟ الكفار وأشباههم من عباد القبور، الذين يقولون تشفع أي شيء يشفع لك فإنه ينفعك عند الله عز وجل. منهم من يتخذ الأصنام واسطة بينه وبين الله تشفع له عند الله، ومنهم من يتخذ الشمس، ومنهم من يتخذ القمر، ومنهم من يتخذ النار يكون واسطة بينه وبين الله وشفيع بينه وبين الله، ومنهم من يتخذ الحجر، ومنهم من يتخذ أصحاب القبور يشفعون له عند الله عز وجل. فهؤلاء يثبتون الشفاعة مطلقا بلا شرط. والقسم الثاني الذي ينكرها، ينكر الشفاعة، وهم أهل البدعة من المعتزلة والخوارج الذين ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن أصحاب الكبائر لا يخرجون من النار، وأن من استحق النار دخلها، ومن دخلها فإنه لا يخرج منها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يجعلون الشفاعة على نوعين: مثبتة ومنفية. مثبتة لأهل الإيمان بعد الإذن والرضا، والمنفية هي ما لم يأذن بها الله عز وجل. فإذا قيل لك هل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، هل المصطفى صلى الله عليه وسلم يشفع، تقول نعم يشفع عليه الصلاة والسلام، لكن لم يؤذن له بالشفاعة، لا يؤذن له إلا يوم القيامة. لذلك تراه يذهب ويسجد ويحمد الله عز وجل بمحامد ويثني عليه، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. عندئذ صدر إيش؟ صدر الإذن. أما قبل ذلك فالأنبياء والمرسلون والملائكة لا يشفعون إلا إذا أذن الله عز وجل لهم. أما عباد القبور وأشباههم فإنهم يطلبون الشفاعة من الأموات والأحجار والأشجار وغيرها. قال يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل، قال يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، يعني هذه مرت وهي الشفاعة إيش؟ العظمى. قال من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، يعني يطلبونها من أولي العزم، ويطلبونها قبل ذلك من آدم عليه السلام، من آدم وأولي العزم، آدم ثم نوح، ونوح هو أول أولي العزم، نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. وكل يقول نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، كل يردهم إلى الآخر حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها. قال وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذه الشفاعة الثانية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي استفتاح باب الجنة. يشفع في دخول أهل الجنة الجنة، فالجنة لا يدخلها أحد، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من أتباعهم، حتى يشفع المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤذن له بالشفاعة فيشفع ثم يستفتح باب الجنة. فإذا طرق باب الجنة قال له رضوان من، إذا طرق المصطفى عليه الصلاة والسلام باب الجنة قال رضوان من، قال محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول رضوان بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. ثم يدخلها هو ويدخلها بقية إخوانه من المرسلين والأنبياء، ثم تدخلها بعد ذلك أمته، ثم تدخلها بقية الأمم بشفاعة من؟ بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما الهدف من هذه الشفاعتين؟ ما الهدف منها؟ الله عز وجل قادر على أن يفصل القضاء بين عباده بدون شفاعة أحد، وقادر على أن يدخل أهل الجنة الجنة بدون شفاعة. من حكمها والله أعلم إظهار فضل محمد صلى الله عليه وسلم على الأولين والآخرين من المؤمنين والكافرين، يظهر فضله على جميع الخلائق، لأن الشفاعة الأولى، الشفاعة الأولى في فصل القضاء، حتى هذه الشفاعة يستفيد منها حتى من؟ حتى الكفار، الكفار سيفصل بينهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، وإن كانت الفائدة ليست فائدة تامة، لكنها هذه الشفاعة في فصل القضاء، فيظهر فضل المصطفى صلى الله عليه وسلم على الأولين والآخرين. بعد ذلك يشفع في دخول أهل الجنة الجنة، ليظهر فضله على من؟ ليظهر فضله عند المؤمنين، وأن الجنة لا تدخل إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع المؤمنين من الأولين والآخرين يستفيدون من شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بقية أنواع الشفاعة، شفاعة الأنبياء وشفاعة الموحدين وشفاعة، لأن الأولياء يشفعون بعد إذن الله ورضاه، والصالح والأنبياء والصديقون والشهداء كل هؤلاء يشفعون، والهدف منها إظهار فضل أهل التوحيد على أهل الشرك. الحكمة من الشفاعة إظهار فضل أهل التوحيد على أهل الشرك، على رؤوس الخلائق. لما كان أهل التوحيد لا يطلبون هذه الشفاعة من أحد في الدنيا، ومخلصين لله عز وجل في عباداتهم ولا يطلبون الشفاعة من أحد، أظهر الله فضلهم على أهل الشرك وقبل شفاعتهم. ثم أظهر فضلهم على أهل المعاصي، أظهر فضل أهل الطاعة على أهل المعاصي، لأن أهل الطاعة يشفعون لأهل المعاصي في الخروج من النار. يعني ربما يستأذن العبد ربه يقول: يا ربي فلان أخي جاري زميلي في النار، إذن لي أن أشفع له، فيأذن له الله أن يشفع فيشفع فيخرجه من النار. وهذه الشفاعة فيها إظهار لفضل أهل التوحيد والطاعة على أهل الشرك والمعصية. قال: وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعة الخاصة به التي يذكرها العلماء، قالوا: شفاعته لعمه أبي طالب، قالوا إنه شفع له حتى خفف عنه العذاب، فهو أخف أهل النار عذابا. لذلك العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما أسلم همه شأن أخيه أبي طالب، ما مصيره؟ قال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويدافع عنك، وهو كذلك، كان أبو طالب يحوط النبي عليه الصلاة والسلام وينصره. قال: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إنه في ضحضاح من نار، أو عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. قال: إنه أخف أهل النار عذابا، إنه في ضحضاح من نار، عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. قال: ولولا أنا لهلك، ولولا أنا لهلك. فأبو طالب أخف أهل النار عذاب. الأصل أن الشفاعة لا تنال الكفار، لا تنال الكفار، لكنها خص النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، لنصرة أبي طالب له وحمايته له. قال: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، يعني هذه الشفاعة الرابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا اعتبرنا شفاعته لأبي طالب هذه الشفاعة الرابعة، يعني يشفع في أقوام، في أقوام استحقوا أن يدخلوا النار أن يخرجوا منها. هذه لم يذكرها الناظم رحمه الله، إنما ذكر في من دخل النار أن يخرج منها، له شفاعة قبل ذلك، وهي شفاعته في من، في من استحق النار ألا يدخلها، يعني رجحت سيئاتهم على حسناتهم فاستوجبوا النار، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة وعدم دخول النار. الخامسة: يشفع في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا، أن يخرجوا منها. وهذه الشفاعة كما في أحاديث أنس أربع مرات، يذهب يقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: اذهب فأخرج من أمتك من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجهم، فيذهب يستأذن مرة أخرى فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال له اذهب فأخرج من أمتك من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فيذهب فيخرجهم. ثم يذهب الثالث ويستأذن ويقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال له اذهب فأخرج من أمتك من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فيذهب فيخرجهم. ثم يستأذن الرابعة فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال له اذهب فأخرج من أمتك من قال لا إله إلا الله، فيخرج أقوام من النار لم يعملوا خيرا قط. فهذه شفاعته صلى الله عليه وسلم في خروج أهل النار العصاة الموحدين من النار، وهي أربع مرات كما في حديث أنس. قال أن يخرج منها إلى الجنان بفضل رب العرض للإحسان. قال وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، يعني هذه الشفاعة الأخيرة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون. ويخرجون من النار، ويخرج من النار من مات على الإيمان، لا يبقى في النار من أهل التوحيد أحد، لا يبقى في النار إلا أهل الشرك والكفر. أما أهل الإيمان والتوحيد فمهما مكثوا في النار فإنهم يخرجون منها، إما بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. لذلك إذا شفع الشافعون يقول الله عز وجل شفع الشافعون ولم يبقى إلا رحمتي وأنا أرحم الراحمين، فيخرج أهل التوحيد من النار فلا يبقى في النار أحد. نعم. قال رحمه الله والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستقر. لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عم قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان الواردة في حديث جبريل عليه السلام، وهو الإيمان بالقدر. قالوا أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا معنى قوله والسادس الإيمان بالأقدار. الأقدار جمع قدر، وهو ما قدره الله عز وجل على عباده. الإيمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر بمعنى واحد، القضاء والقدر بمعنى واحد، وربما فرق بينهما إذا اجتمع أن يكون القضاء لما فرغ منه والقدر لما لم يحصل. فالقدر لما مضى ولم لما قدر وكتب ولم يحصل في الواقع، والقضاء ما حصل، فما قدره الله عليك يسمى قدر، فإذا حصل هذا المقدور سمي قضاء. هذا إذا اجتمع، وإلا الأصل أن القضاء والقدر بمعنى واحد لا فرق بينهما. والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، ولا يتم إيمان مؤمن حتى يؤمن بالقضاء والقدر. الله عز وجل يقول يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فبين الله عز وجل أن كل شيء مقدر، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وفي هذه الآية، آية سورة الحديد، بيان لحكمة الإيمان بالقضاء والقدر. قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما تحزن على أمر فاتك ولا تفرحوا بما آتاكم. هاتان الثمرتان هي ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، لا تحزن على شيء فاتك لأنه ليس لك، ولا تفرح بما آتاك الله لأنه ليس بجهدك، إنه بفضل الله وقدره ورحمته وعنايته بك. ومن السنة أيضا مما دل على أن كل شيء بقدر قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كون اللي كان يكون عاجز هذا بقدر، وكون يكون كيس فطن هذا أيضا بقدر الله عز وجل. ولما جاء كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه نزل قول الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها، فإنها لا تغير من تقدير الله عز وجل شيء. ولما سئل عن العزل النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يمنع الولد، إذا قدر الله الولد فإن العزل لا يمنعه. وقال لابن عباس واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال ابن عمر رضي الله عنه والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. والقدر سر الله عز وجل في خلقه، وهو نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد وسر الله عز وجل في خلقه. وحتى تؤمن بالقدر لابد أن تؤمن بمراتبه الأربعة أو الأربع: الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه مراتب القدر. حتى تكون مؤمنا بالقدر لابد أن تؤمن بالعلم أن الله عز وجل علم بكل شيء، أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ما كان هذه واضحة، وما يكون أيضا واضحة، وما لم يكن لو كان كيف يكون. مثال ذلك قول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو أعيدوا إلى الدنيا لعادوا. لو ردوا الرد لا يكون، أليس كذلك؟ والله يعلمه لو كان كيف يكون. أطفال الكفار لو بلغوا هم ماتوا، أليس كذلك؟ طفل الكفار مات، فإذا بلغ وهو لا يمكن أن يبلغ لأنه مات، فالله يعلمه لو كان كيف يكون. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، هم لم يخرجوا، والله يعلم لو خرجوا كيف يكون حال خروجهم. فلابد أن تؤمن أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذه المرتبة لا ينكرها أحد إلا غلاة القدرية. غلاة القدرية كانوا يقول إن الأمر أنف، وكفرهم السلف، كفروهم. لكن الآن المبتدعة، النزاع في بين أهل السنة والجماعة من المبتدعة يكون في مرتبة إيش؟ الخلق والمشيئة، في مرتبة الخلق والمشيئة. أما العلم والكتابة فإن المنكرين للعلم في السابق أظنهم والله أعلم غير موجودين. ومما يدل على مرتبة العلم قول الله عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين، وقال في الآية الأخرى عالم الغيب والشهادة، وقال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومرتبة الكتابة أن تؤمن أن الله عز وجل كتب كل شيء، أن الله كتب كل مقادير كل شيء. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبر مسطر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال عز وجل علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذه الكتابة كتابة أزلية وكتابة عمرية وكتابة حولية وكتابة يومية. الكتابة الأزلية أول ما خلق الله القلم قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذه كتابة أزلية. والكتابة الأمورية عندما يرسل ملك الأرحام إلى الأجنة فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. والكتابة الحولية تكون في ليلة القدر، والكتابة اليومية تكون في ظهور قضاء الله عز وجل وقدره في قوله كل يوم هو، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. قال فأيقنا بها ولا تماري، يعني أيقن بيوم، أيقن بالقضاء والقدر ولا تماري. والممارات هي المجادلة بغير علم. إذا كم مر معنا من مرتبة؟ مرتبتان. العلم والكتابة. بقي مرتبة المشيئة، أن تعلم أن مشيئة الله عز وجل نافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى. فمشيئة الله عز وجل نافذة شاملة، لا يكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. وكذلك الإمام بإرادة الله الشرعية الدينية، المشيئة الشاملة هي نظيرة الإرادة الكونية القدرية. وأيضا نؤمن بإرادة الله الشرعية الدينية، لأن الله له إرادتان، إرادة كونية قدرية وهي المشيئة العامة، وله إرادة شرعية دينية. وأهل السنة والجماعة يثبتون هاتين الإرادتين بخلاف القدرية والجبرية. فالجبرية والكونية القدرية، والقدرية أثبتوا الشرعية الدينية. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا الإرادتين كلتيهما، الكونية القدرية والشرعية الدينية. والفرق بينهما أن الإرادة الكونية القدرية لابد أن تكون، بخلاف الشرعية الدينية فربما تقع وربما لا تقع. والإرادة الكونية القدرية مرادة لغيرها، الكونية القدرية مرادة لغيرها، والإرادة الشرعية الدينية مرادة لذاتها. الفرق الثالث أن الإرادة الكونية والقدرية ليس من لازمها الرضا والمحبة، قد يحب الله الشيء وقد لا يحبه، وقد يرضاه وقد لا يرضاه، بخلاف الشرعية الدينية فإن من لازمها الرضا والمحبة. إذن هذه ثلاثة فروق بين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية. من يعيدها؟ من يعيد هذه الفروق؟ نعم تراد مرادة لغيرها، الرضا والمحبة. نعم أحسنت. ونظير ربما تجد في النصوص القرآن والسنة عبارات هي مرادفة للإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية. الكتابة أيضا نوعان، هناك كتابة شرعية دينية وكتابة كونية قدرية. التحريم، هناك تحريم كوني قدري وتحريم شرعي ديني. الإيجاب، هناك إيجاب كوني قدري وإيجاب شرعي ديني. عندما نقول في قول الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذه كتابة إيش؟ كونية قدرية، لأنها لابد أن تقع. عندما نقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتابة كونية قدرية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، شرعية دينية، لأن ربما بدأ يصام وربما لا يصام. كتب عليكم قصاص، شرعية دينية. كذلك التحريم، يقع تحريم شرعي ديني، حرمت عليكم أمهاتكم، تحريم ماذا؟ شرعي ديني، ليس كذلك؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، تحريم شرعي ديني. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، تحريم ماذا؟ كوني قدري. وحرمنا عليه المراضع من قبل، تحريم كوني قدري، يعني أصبح موسى عليه السلام لا يلتقم أي ثدي فهذا التحريم تحريم كوني قدري. فالشاهد أن لها مرادفات: إرادة كونية، كتابة كونية، إيجاب كوني، تحريم كوني، إرادة شرعية، كتابة شرعية، تحريم شرعي، إيجاب شرعي. والفروق بينها واحدة، الفروق بينها واحدة لأن معناها واحد. إذن هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أن تؤمن أن الله عز وجل خلق كل عامل وعمله، وأنه خلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة أنكرها من؟ من أنكر هذه المرتبة؟ الجبرية، أنكرها الجبرية، قالوا إن العبد، أو القدرية قالوا إن العبد يخلق فعله، إن العبد يخلق فعله. وهؤلاء هم القدرية ليسوا الجبرية، هؤلاء هم القدرية. نعم. قال: لا نوء ولا عدوى ولا، هذه الستة أشياء التي ذكرها رحمه الله وما في معناها، نفيها من الإيمان بالقدر، كونك تنفيها هذا من الإيمان بالقضاء والقدر. ولعلها مرت معكم. الأول لا نوء، يعني نقول النوء بمعنى النجوم، وفي الجاهلية كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. فالإيمان بالكواكب وتأثيرها على نزول المطر هذا ينافي الإيمان بالقضاء، ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. ومن آمن بالكوكب فقد كفر بالله عز وجل، كما جاء بالحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما المؤمن بي فقال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أما الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بالله، مؤمن بالكوكب. قال: ولا عدوى، لا نوء لا عدوى. أيضا العدوى نفيها من الإيمان بالقضاء والقدر، ومعناها انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، انتقال المرض من الصحيح من المريض إلى الصحيح بنفسه. فالنبي نفى العدوى، قال: لا عدوى ولا طيرة. ولما سأله الأعرابي قال: يا رسول الله، أرأيت النقبة تكون في مشفر البعير ثم تجرب البعير كلها، أو يجرب البعير كله؟ كأنه يقول بالعدوى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعدى الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى العدوى، لكن جاءت أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام تنهى عن أن يدخل المريض على الصحيح، كما جاء في الحديث: نهى أن يورد ممرض على مصح، يعني الذي له بهائم مريضة لا يدخلها على صاحب البهائم السليمة. وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالعلماء جمعوا بينها وقالوا إن الشيء لا يعدي بنفسه، الشيء لا يعدي بنفسه، لكنه سبب من الأسباب، ربما يتخلف هذا السبب، وربما يقدر الله عز وجل أن هذا السبب يقع وتحصل العدوى. فلذلك لا يجوز أن نجعل العدوى سببا شرعيا لانتقال المرض، لكن يجوز لنا أن نتجنب أسباب المخالطة المؤدية إلى العدوى حتى لا يقع في قلب الموحد شيئا، لأنه ربما إذا خالط الإنسان أصحاب المرض ووقع له المرض نسب ذلك إلى العدوى ووقع في المحذور والمنهي عنه. هذا أحد أجوبة العلماء عن هذه الأحاديث المتعارضة، وممن تكلم عنها وأفاض وأورد جملة من الروايات في ذلك وجمع بينها ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة. قال: ولا طيرة. الطيرة هي ترك الإنسان حاجته واعتقاد عدم نجاحها تشاؤما، إما بصوت وإما بمنظر وإما بزمن. هذه هي الطيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة، وهذا كان من شأن الجاهلية، كان إذا أراد أحدهم أن يسافر فرأى الطير إلى جهة الشمال ترك سفره، وإذا رآها إلى جهة اليمين سافر، أو إذا رأى منظرا يتشاءم به ترك حاجته أو ترك تجارته أو ترك سفره. بعض الناس يتشاءم بالأعور، إذا خرج من بيته ورأى الأعور قال هذا يوم مشؤوم، أو هذه تجارة إذا فتح الدكان رأى أعورها قال هذه خسارة، أو إذا خرج من بيته فرأى موقفا من المواقف وهو يريد السفر قال هذا يوم مشؤوم لا أسافر فيه. وبعض الناس يتشاءم من الأعداد، يقول مثلا عدد 13 مشؤوم كما هو حال النصارى، النصارى تشاءموا من هذا العدد، أو يتشاءم من بعض الأيام كيوم الأربعاء يقول يوم الأربعاء يوم مشؤوم. كل هذه من الطيرة التي لا تجوز. بعض الناس إذا خرج وسمع قائلا يقول حادث خسارة نار تشاءم ورجع، هذا لا يجوز، هذا من الطيرة. لكن هذه الطيرة لا تضر الإنسان إلا إذا أمضته أو ردته. لو خرج الإنسان من بيته مسافرا فوجد السيارة مثلا الكفر متعطل فتشاءم أصاب في قلبه الشؤم، نقول هذا لا يضرك إلا إذا تركت السفر، أما إذا أصلحت الكفر ومشيت نقول هذا لا يضرك، لأن ابن مسعود يقول وما منا إلا ولكن الله يذهبه، وما منا إلا ولكن الله يذهبه، يعني كل إنسان يقع في قلبه شيء من التشاؤم، لكن المسلم يتوكل على الله ويرد فأل السوء أو طائر السوء الذي جاء به الشيطان ويمضي لحاجته. والنبي قال الطيرة ما أمضاك أو ردك، الطيرة ما أمضاك أو ردك، بمعنى أن الشيء الذي في قلبك لا يحاسبك الله، لا يحاسبك الله عز وجل عليه. قال الغول أيضا هي 6 أشياء: النوء والعدوى والطيرة والغول والهامة والصفر. والغول هو شكلها عندكم غول وهي غول، شكلها عندكم غول وهي غول. الغول واحد الغيلان، والغيلان شر الشياطين وسحرتهم. الشياطين في السابق في زمن الجاهلية وبعدها كانت تتشكل للناس، تتغيل لهم في أسفارهم وتخيفهم من أجل أن توقعهم في الشرك. لذلك كانوا إذا أرادوا السفر أو أرادوا النزول إلى وادي من الوديان يستعيذون بالله من سيد هذا الوادي ليحميهم من الشياطين وليحميهم من هذه الغيلان. فالنبي لما قال لا غول لا ينفي حقيقة الغول، الغول موجود، الشياطين وتشكلهم أمام المسافر وأمام الناس موجودة، لكن ينفي تأثيرهم لأنهم لا ينفعون ولا يضرون، الله عز وجل يحمي منهم عباده المؤمنين. قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي لما نزلت سورتي المعوذتين قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما، فالإنسان يتعوذ ويستعين بالله عز وجل على ما يخيفه في سفره من هذه الغيلان، وليس المقصود بها نفي حقيقة إيش؟ حقيقة الغول. قال ولا هامة، الهامة أيضا هذه من اعتقادات الجاهلية، من اعتقادات الجاهلية، وهذا نفي لحقيقتها، نفي لحقيقتها يعني لا حقيقة لها. الهامة شيء يزعمه الكفار أو يزعمه الجاهليون، يقول إن الميت إذا مات إذا مات الميت مقتولا فإنه يخرج من قبره طائر، يخرج من قبره طائر يسمون هذا الطائر الهامة، ويقول إن هذا الطائر لا يزال يخرج من قبره حتى يقتل قتيله، فإذا قتل قتيله لم يخرج هذا الطائر. ومنه قول الشاعر: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. يهدد ابن عمه يقول: إما تركت شتمي ومنقصتي أقتلك حتى تقتل فتخرج هامتك وتقول اسقوني واقتلوا قتيلي، أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. فهم يزعمون أن هذه الهامة لابد أن تسقى من دم القتيل ويقتل قتيله فتذهب ولا تخرج بعد ذلك، وهذه من الخرافات نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. صفر هو شهر صفر الذي بعد شهر الله المحرم، وكان الجاهليون يتشاءمون به. لماذا؟ لأنه يأتي بعد شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم القتال حرام فيه، الأشهر الحرم القتال حرام فيها. فهم إذا انتهى شهر الله الحرام بدأ بينهم القتال، فيعدون هذا الشهر شهر مشؤوم، شهر مشؤوم لأن يكون فيه قتال فيتشاءمون به. وربما إذا احتاجوا إلى القتال في محرم نسأوه، يعني جعلوا محرم صفر وصفر محرم. لذلك قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. فهم يتشاءمون بشهر صفر، وهذا من شأن الجاهلية، والنبي نفى ذلك. فلا يجوز التشاؤم لا بالشهور ولا بالأيام ولا بالأشخاص. نعم تفضل. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين، مرتبة الإحسان، مرتبة الإحسان. والإحسان هو الإتقان، أحسن الشيء بمعنى أتقنه. ومرة أعلى من مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام والإيمان إذا اجتمع انصرف الإسلام إلى الأركان الظاهرة، والإيمان إلى الأركان الباطنة، هذا عند اجتماعهم. أما عند افتراقهم فالإسلام والإيمان بمعنى واحد. إذن الإسلام هو الأركان الظاهرة، والإيمان الأركان الباطنة. والإحسان ما معناه؟ إحسان الظاهر والباطن. فالإحسان يشتمل على الإيمان وعلى الإسلام. الإسلام هو إحسان الظاهر وإحسان الباطن. والله عز وجل ذكر الإحسان مع التقوى، وذكره مع الجهاد، وذكره مع العمل، لأن الإحسان العبد محتاج إليه في جميع أحواله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ذكره مع التقوى، قال ثم اتقوا وأحسنوا. وذكر أيضا مع الجهاد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالإحسان أعلى مراتب الدين، لأنه يشتمل على الإسلام وعلى الإيمان. وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف جامع، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يشمل نوعين من أنواع الإحسان. النوع الأول وهو أكملها وأعلاها مرتبة المشاهدة، مرتبة المشاهدة، يعني تعبد الله كأنك تنظر إلى الله عز وجل، وهذه أعلى المراتب. إذا لم تحسن هذه المرتبة ولم تستطع بلوغها، فاعبد الله بمرتبة إيش؟ بمرتبة المراقبة والإخلاص، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمرتبة الثانية موصلة إلى الأولى، الذي يكثر الإخلاص ويكثر المراقبة لله عز وجل يرتقي إلى مرتبة إيش؟ المشاهدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان ذكر مرتبتي المشاهدة والإخلاص والمراقبة. من مرتبة المشاهدة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل اسمه عدي، قال: يا عدي كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة. قال: فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتضاغون فيها، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. قال عرفت فلزم، عرفت فلزم. فهذه مرتبة ماذا؟ مرتبة المشاهدة، وهي لا تحصل للعبد إلا بعد الإسلام والإيمان والمراقبة والإخلاص، فتحصل له مرتبة المشاهدة. نعم. قال رحمه الله: فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. إيماننا يزيد بالطاعة ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان. وإن شاء أخذه من المؤاخذة، وإن شاء أخذه، ليس أخذه، أخذه، لكنها مخففة. نعم. إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه. نعم. بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، والعرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذبا. ولا تكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. هذا الفصل اشتمل على ست مسائل. المسألة الأولى زيادة الإيمان ونقصه. قال إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. الزلات جمع زلة، وهي المعصية، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما مر معكم أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فإذا قلنا الإيمان عمل معناه يزيد وينقص، يزيد بزيادة العمل وينقص بنقص العمل والمعصية. فهذه من عقائد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ومما دل على زيادته القرآن، قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهذه كلها آيات تدل على زيادة الإيمان، ومنه قوله: أيكم زادته هذه إيمانا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. فقول أحسن أو أكمل المؤمنين إيمانا دل على أن الإيمان يتفاضل، منه الإيمان الزائد ومنه ما ينقص. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ناقصات عقل ودين. فالدين هو الإيمان، فالدين يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذه المسألة الأولى، أن الإيمان يزيد وينقص. المسألة الثانية، قال: وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ يقول إن إذا كان يزيد وينقص فإن أهله يتفاضلون فيه. قال: فلست مثل الملائكة، ولست مثل الرسل. وهذا خلافا للمبتدعة، لا يقول إن الإيمان إيش حقيقته، لا واحدة، لا تزيد ولا تنقص، حقيقته الإقرار والتصديق، فالتصديق واحد. فمقتضى قولهم أن إيمان جبرائيل مثل إيماننا، وإيماننا مثل إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا ضلال مبين. بل أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم، مثل ما يتفاضلون في منازلهم في الجنة، فتفاضلهم في المنازل حسب تفاضل إيمانهم الذي هو العمل، الذي هو حقيقة حقيقة الإيمان. والله عز وجل لما قسم المؤمنين قسمهم إلى مراتب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فثلاثة: ظالم ومقتصد وسابق، وسابق إلى الخيرات. أيضا الرسل متفاضلون، إذا كان الرسل يتفاضلون في الإيمان قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإذا كان الرسل يتفاضلون فأتباع الرسل من المؤمنين أيضا يتفاضلون. وحديث الشفاعة دليل على تفاضل أهل الإيمان، لأن من الناس من يدخل الجنة من أول وهلة، ومنهم من يستحق النار ثم يشفع له ويدخل الجنة، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها، ومنهم من يتأخر خروجه من النار. وهذا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن تفاضل الإيمان، عن تفاضل العمل الذي هو حقيقة الإيمان. كذلك النبي أخبرنا أن الإيمان يتفاضل، قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال أخبرنا أنه رأى أناس عليهم ثياب، منهم من ثوبه يبلغ الثدي، ومنهم من يبلغ دون ذلك، ورأى عليهم قمص، ورأى عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قالوا بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أولته بالدين، أوله بالدين، والدين هو الإيمان. فإيمان عمر رضي الله عنه فزائد على إيمان غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه المسألة الثانية، الأولى زيادة الإيمان، الثانية تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. المسألة الثالثة حكم الفاسق الملي، حكم الفاسق الملي، يعني فاسق أهل الملة. والمقصود بالفاسق الملي الفاسق المسلم الذي على ملة الإسلام، لأن الفسق عندنا على نوعين: فسق أكبر يخرج من الملة، وفسق أصغر لا يخرج من الملة. لأن أصل الفسق في اللغة هو الخروج، فسق بمعنى خرج، والفسق هو الخروج عن طاعة الله. إذا كان هذا الخروج عن طاعة الله خروجا كليا فهو الفسق الأكبر، مثل قوله عز وجل فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، أما الذين فسقوا فمأواهم النار. لماذا جعلنا الفسق هنا فسقا أكبر؟ لأن الله قال إيش؟ أول شيء جعله نظير الإيمان، هذا أولا. ثانيا قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهذا لا يكون إلا لأهل الكفر، والعياذ بالله، عاذنا الله وإياكم من حال أهل الكفر والضلال. إذن هذا الفسق إيش؟ الأكبر، الخروج الكلي عن طاعة الله. الفسق الأصغر هو الخروج الجزئي عن طاعة الله، مثل ارتكاب الكبائر، فالزاني فاسق، وشارب الخمر فاسق، والذي يرمي المحصنات الغافلات فاسق، والذي يأكل الربا فاسق، فالذي يرتكب الكبيرة فاسق. لكن هذا الفسق فسق إيش؟ جزئي لا يخرج من الملة. وقد سمى الله عز وجل الذين يرمون المحصنات سماهم بإيش؟ سماهم فاسقين، ولا تقبل لهم توبة، ولا تقبلهم شهادة أبدا، حتى قال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات الغافلات من ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فسماهم الله عز وجل إيش؟ سماهم فاسقين. وهذا الفسق فسق إيش؟ جزئي لا يخرج من دين الإسلام. ما حكم الفاسق الملي؟ قال والفاسق الملي ذوي العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. يقول ما ننفي عنه مطلق الإيمان خلافا لمن؟ للخوارج. الخوارج يجعلون الفاسق الملي خارج من الإسلام والعياذ بالله، قالوا مرتكب الكبيرة كافر. كذلك المعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. المعتزلة أخف من الخوارج من حيث في الدنيا، لكن في الآخرة يجتمعون. يعني المعتزلي يقول في منزلة بين منزلتين حتى لا يري قدمه، لأن إذا كفر أرى قدمه. الخارجي يقول لا، كافر ويريق دمه ويستحل دمه. وفي الآخرة يتفق المعتزلة والخوارج على أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين. أما أهل السنة والجماعة يرون أن الفاسق صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فلا ننفي عنه إيش؟ مطلق الإيمان، ولا نعطيه الإيمان، ولا نعطيه الإيمان المطلق. عندنا مطلق الاسم والاسم المطلق، عندنا مطلق الاسم والاسم المطلق، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فنحن لا ننفي عنه مطلق الإيمان، ولا نعطيه الإيمان، ولا نعطيه الإيمان المطلق. يعني ليس إيمانه كامل، ولكن إيمانه ناقص. أو نقول مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. يعني مطلق الإيمان ما معناه؟ إذا قلنا مطلق الشيء ما معناه؟ أصله. والشيء المطلق تمامه. انتبهوا لهذا الفرق. مطلق الشيء أصله، والشيء المطلق تمامه. مطلق الإيمان أصل الإيمان، والإيمان المطلق كمال الإيمان. فالكافر لا ننفي عنه مطلق الإيمان، يعني ما ننفي عنه أصل الإيمان، أصل الإيمان باقي في قلبه صاحب الكبيرة، لا ننفي عنه مطلق الإيمان، ولا نعطيه الإيمان، ولا نعطيه الإيمان المطلق. واضح من الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. مثال ذلك مطلق الكفر والكفر المطلق. مطلق الكفر والكفر المطلق. مطلق الكفر يعني أصل الكفر، والكفر المطلق تمام الكفر. قال ولا نقول إنه في النار، قال لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصي، يعني إيمانه ينقص بقدر فسقه ومعاصيه. قال ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري. ما حكمه إذا قلنا إنه مؤمن ناقص الإيمان؟ هذا في الدنيا، ونعامله معاملة المؤمنين. وفي الآخرة تحت مشيئة الله. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري. أول شيء لا يخلد في النار حتى لو دخلها صاحب الكبيرة، لو عذب في النار فإنه لا يخلد فيها، وهو قبل ذلك تحت مشيئة الله. إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة لأول وهلة، وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه لا يخلده، لا يبقى في النار أحد من الموحدين. ويدل على هذا أحاديث الشفاعة، يدل على هذا أحاديث الشفاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب الكبائر: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله في الدنيا فهو في الآخرة إن شاء عفى الله عنه، وإن شاء عذبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، كما في حديث عبادة ابن الصامت لما بايع الصحابة رضي الله عنهم على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يزنون ولا يسرقون، فمن فعل منهم ذلك شيئا فأقيم عليه الحد كان كفارته. وهذا المذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن أصحاب المعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. ومذهبهم متوازن في هذا بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، مذهب وسط، مذهبهم في الوعد والوعيد مذهبهم متوازن تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، لأن عندنا لو نظرت إلى نصوص الكتاب والسنة لوجدتها وعد ووعيد، الوعد بالخير والوعيد والوعيد بالشر. لو تقرأ القرآن تجد فيه أحاديث وعد كثيرة، نصوص وعد كثيرة، وتتبع السنة تجد فيها نصوص وعد كثيرة، كذلك تجد فيها نصوص وعيد كثيرة ونصوص في القرآن وعيد كثيرة. ما موقف أهل السنة والجماعة؟ يأخذون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد. أما الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. أما أهل السنة والجماعة قالوا لا يستقيم الحال حتى نأخذ بنصوص الوعد والوعيد، فهي للمؤمن كجناحي الطائر، فنأخذ بنصوص الوعيد فنخاف، ونأخذ بنصوص الوعد فنرجو ونأمل في الله عز وجل. نأخذ بنصوص الوعد والوعيد. من نصوص الوعد: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذه من نصوص ماذا؟ الوعد. أحاديث الشفاعة أيضا من نصوص الوعد: إن حق الله على العباد أن لا يعذب منهم من لا يشرك به شيئا، هذا من نصوص الوعد. لا يجتمع، أو من بكى من خشية الله لا يدخل النار، أو لا يجتمع غبار في سبيل الله وغبار الجهاد، لا يجتمع غبار أو لا من تغبرت قدماه في سبيل الله لم يدخل النار، أو لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله، ما يجتمع. هذه من نصوص ماذا؟ من نصوص الوعد. المرجئة أخذوها وقالوا بمجرد أن يقول العبد لا إله إلا لدن في النار، من شرب الخمر كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا هذا دليل على أنه كافر خالد مخلد في النار، فأخذوا بالوعيد وتركوا الوعد. ومذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بالوعيد والوعد. نعم. قال: ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه، يعني إن شاء عفى الله عنه وإن شاء آخذه، جازاه وعاقبه. كيف يؤاخذه؟ قال: بقدر ذنبه، يعني يؤاخذ بقدر ذنبه. إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، يعني إن مات على الإيمان خرج إلى الجنة، كما مر معنا في أحاديث الشفاعة. قال: والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذبا. هذا بيان لحساب المؤمنين، أن المؤمنين يحاسبون حسابا يسيرا، وهو معنى قوله عز وجل في سورة الانشقاق: أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما الذي يناقش الحساب ويكون حسابه حساب تقريع وتوبيخ، هذا هم من الكفار والعياذ بالله. أما المؤمن فيحاسب حساب إيش؟ تقرير، ثم يضع الله عليه كنفه وستره ويستره ويدخله الجنة. قال: والعرض تيسير الحساب في النبأ، أي في الخبر، النبأ مقصود به الخبر، ومن يناقش الحساب عذبا. قال: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. أيضا هذا تابع لما سبق من عقيدة أهل السنة والجماعة في الوعد والوعيد، أنهم لا يكفرون بالكبائر، أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بكبائر الذنوب، ولا يكفرون بالذنب حتى يستحله فاعله. فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب موقنا أنه مذنب وأنها حرام فهذا عاصي لا يكفر، لكن لو استحلها قال الخمر حلال فهذا كافر لو لم يشربها. لو قال الربا حلال هذا كافر لو لم يأكل الربا. ولو قال الزنا حلال هذا كافر لو لم يزني. لكن لو والعياذ بالله ارتكب الزنا والرشوة والربا وهو يعتقد حرمتها فهذا مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، ولا نكفره بهذه المعصية، لا نكفره حتى يستحلها. ولا بد أن يكون المستحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة، يعني مجمع على تحريمه، مجمع على تحريمه. لو قال هو حلال وهو غير مجمع على تحريمه، مثل الذي يقول الدخان حلال، لو قال الدخان حلال نكفره؟ لا نكفره بقوله الدخان حلال، نقول هذا خطأ. لكن لو قال الخمر حلال نكفره باستحلاله للخمر. وأهل السنة والجماعة وسط في التكفير أيضا بين الخوارج وبين المرجئة. الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر والمرجئة لا يكفرون أحدا، فالجميع عندهم من أهل الإيمان. والكلام على الكفر، الكلام على الكفر مزلق خطير، وما يكفر به المسلم أو لا يكفر به هذا أمر ينبغي الوقوف عنده، ولا يتجرأ الإنسان على التكفير، لا يتجرأ على التكفير حتى يكون من أهل العلم الراسخين في العلم الذي يعلم ما يحصل به الكفر وما لا يحصل به الكفر. والكلام على الكفر من ثلاثة نواحي. الناحية الأولى الكلام على الكفر على سبيل العموم، يعني أن هذا العمل كفر، هذا العمل شرك، هذا العمل مخرج من الإسلام، هذا الأمر يتولى أهل العلم الراسخين في العلم ويدرسه الطلاب في مدارسهم وفي جامعاتهم، ولا بد من دراسته حتى يعلم ما هو كفر وما ليس بكفر. الذي يريد أن ينفي الكفر من الدين هذا يريد أن ينفي الدين. الله خلق الناس جعل منهم مؤمن وجعل منهم كافرا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فلا بد أن نتعلم الكفر والإيمان، هذا الناحية الأولى أن نتعلمه على سبيل العموم، وهذا يدرس في الجامعات والحلق ويدرس على أيدي العلماء. بقي الكفر على سبيل الخصوص، يعني إيقاع هذا الحكم العام على هذا الرجل المعين، وهذا لا يجوز حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع، وهذا ينبغي أن لا يقوم به إلا الراسخون في العلم. بقي ثالثا ما يترتب على الكفر، ما يترتب على الكفر من الردة واستباحة الدم، هذا ليس للعلماء، إنما هو للحكام، لأولياء الأمور. إذن عندنا الكفر ثلاثة أشياء: الكلام على الكفر من حيث العموم، الكلام عليه من حيث إيقاعه على الشخص المعين وما يعبر عنه العلماء بتكفير المعين، وهذا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع فلا مانع، ولكن لا يقوم به إلا العلماء الراسخون في العلم. ثالثا ما يترتب على الكفر من استباحة الدم والقتل والاستتابة، هذا لا يقوم به إلا من؟ إلا الحكام أولياء أمور المسلمين. قال: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. هذه أحكام التوبة، قال تقبل التوبة، والتوبة هي الرجوع من الذنب إلى الذنب إلى الطاعة، فالتوبة مقبولة، لكن قيدها بالزمن، قال قبل الغرغرة، يعني قبل الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. فإذا وقعت الغرغرة انتهى وقت التوبة الخاص، ووقتها العام بطلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها انتهى وقت التوبة، فهذا زمنها ووقتها، زمن عام وزمن خاص. وشروطها ترك الذنب، ما يقول تائب وهو مصر على الذنب، ترك الذنب. الشرط الثاني الندم على هذا الذنب. الثالث العزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب. الرابع أداء الحقوق إلى أصحابها. إذن هي الإقلاع عن الذنب وتركه، العزم على عدم الرجوع، الندم على هذا الذنب، وإرجاء الحقوق إلى أصحابها. الشرط الثاني قلنا العزم على عدم الرجوع، لكن لو رجع، لو عزم عزما أكيدا وتاب إلى الله عز وجل واستمر تائبا ثم ضعفت نفسه ورجع إلى هذا الذنب، مثل عبد يشرب الدخان وترك الدخان وتاب منه ثم بقي منه شهر شهرين سنة سنتين ثم رجع إلى أصدقاء السوء فرجع يدخن مرة أخرى، هل توبته الأولى مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة إن شاء الله، لأن ليس من شرط التوبة عدم الرجوع، لا، من شرط التوبة العزم على عدم الرجوع. واضح هذا؟ ليس من شرط التوبة عدم الرجوع، إنما من شرطها العزم على عدم الرجوع إلى الذنب. قال أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها، هذا وقت التوبة العام. قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فهذا هو وقت التوبة العام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للتوبة قبل الموت، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يقرن بالعافية غدونا وآصالنا، وأن يجعل إلى جنة الخلد مصيرنا ومآلنا، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من خيار غرسه في هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.